دليل النفخ صور، والآخر عدد النفخات فيه. والصور قرن عظيم، والصور قرن عظيم ينفخ فيه، وأصله عند العرب قرن الثور، وأصله عند العرب قرن الثور، يجوفونه أي يفرغون ما بداخله، ثم ينفخون فيه فيكون الصوت به معروفا متميزا قويا. وإلى ذلك أشرت بقولي الصور قرن الثور وهو أجوف، الصور قرن الثور وهو أجوف، إن ينفخ الصوت به سيعرف، إن ينفخ الصوت به سيعرف. وقد رويت هذه الصفة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن ينفخ فيه، الصور قرن ينفخ فيه، رواه أبو داود وغيره، وإسناده منقطع. وثبت مثله موقوفا عند ابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الصور كهيئة القرن، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الصور كهيئة القرن. ومثله له حكم الرفع، لأنه خبر عن غيب لا يطلع عليه إلا بعلم مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله يدخل في المرفوعات ويسمى بالمرفوع حكما، ويشيرون إليه بأنه لا يقال من قبل الرأي، أي لا يقال بمحض العقل، وإلى ذلك أشار العراقي في ألفيته فقال وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على، ما جاء في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبتا، فالصور قرن ينفخ فيه، وأصل ما تتخذه العرب يكون من قرن الثور. وذكر المصنف دليله فقال قال الله تعالى ونفخ في الصور، وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل ثم ينفخ في الصور، فالنفخ في الصور ثابت بالقرآن والسنة، ولم يقع في شيء من الأحاديث الصحيحة تعيين الملك النافخ في الصور، وثبت بطريق الإجماع تسميته إسرافيل عليه السلام. نقل الإجماع جماعة منهم الحليمي الشافعي والقرطبي المالكي في تفسيره، فالملك الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام ينفخ في قرن يوم القيامة. وأما عدد النفخات فأهل السنة مختلفون فيها على قولين، أحدهما أنها نفختان، أنها نفختان، والآخر أنها ثلاث، أنها ثلاث. والأولون يجعلون النفخة الأولى نفخة للصعق بعد الفزع، والأولون يجعلون النفخة الأولى نفخة للصعق بعد الفزع، ويجعلون الثانية نفخة البعث، ويجعلون الثانية نفخة البعث. وأما القائلون بالثلاث فإنهم يفرقون بين نفخة الفزع ونفخة الصعق، وأما القائلون بالثلاث فإنهم يفرقون بين نفخة الفزع ونفخة الصعق. والصحيح أن نفخة الفزع والصعق واحدة، والصحيح أن نفخة الفزع والصعق واحدة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون، رواياه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث المذكور بيان عدد النفخات وأنها اثنتان، وهو اختيار جماعة منهم القشيري والقرطبي وأبو الفضل ابن حجر رحمهم الله. وفي هذا القول تكون النفختان اثنتين، إحداهما نفخة يحصل بها الفزع والصعق، والأخرى نفخة يحصل بها البعث. فالنفخة الأولى يحصل الفزع في مبتدئها والصعق في آخرها، فالنفخة الأولى يقع الفزع في أولها والصعق في آخرها. فإذا نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور وقع الفزع في قلوب الخلق، فإذا نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور وقع الفزع في قلوب الخلق، ثم صعقوا. وهذه النفخة يصح أن تسمى نفخة الفزع ونفخة الصعق، فهي نفخة الفزع باعتبار المبدأ، ونفخة الصعق باعتبار المنتهى. وهذا الذي يكون يوم القيامة من اجتماع الفزع والصعق في نفخة واحدة يقع مثله في الحال المشاهدة للخلق، فقد يجري على أحدهم أمر مخوف فيفزع ابتداء ويهلك انتهاء، فقد يقع لأحدهم أمر مخوف فيفزع ابتداء ويهلك انتهاء، ويكون المؤثر فيه شيء واحد لكنه أثر فيه أولا فزعا فوقع في اضطراب وخوف شديد، ثم تمادى به الخوف وازداد حتى أهلكه. فتكون النفخة الأولى هي نفخة الفزع والصعق، والنفخة الثانية هي نفخة البعث، والمراد بالبعث القيام لله رب العالمين. ويدل على أن النفختين اثنتان حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف، وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، والليت كسر اللام مخففا صفحة العنق، صفحة العنق، ويكون إصغاؤه بإمالته، ويكون إصغاؤه بإمالته إلى السفل، بإمالته إلى السفل. وذلك أن من طلب استماع شيء خفض رأسه ولوى عنقه إلى جهة السفل ليسمع، فإذا أرخى صفحة من صفحتي عنقه ارتفعت الصفحة الثانية. فأصل الإصغاء يكون بانخفاض الرأس إلى السفل إذا لوى المستمع عنقه. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، أي يضرب في حوض الإبل، والحوض إناء متسع يجعل فيه الماء لتلده الإبل فتشرب منه. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال: الظل، شعبة الشاك. هكذا وقع هنا في أعلام السنة المنشورة، والذي في مسلم نعمان الشاك، والذي في مسلم نعمان الشاك، وهو نعمان بن سالم شيخ شعبة في الحديث، وهو نعمان بن سالم شيخ شعبة في الحديث. شك في هذه اللفظة هل هي بالمهملة الطل أو بالمعجمة الظل، أي هل هي طاء أم ظاء؟ والصحيح أنها الطل. رجحه القاضي عياض في شرح مسلم وفي مشارق الأنوار، ونقله النووي في شرح مسلم عن العلماء قاطبة، وذكر ابن الجوزي في كشف المشكل أن الظل تصحيف، أن الظل تصحيف، ويصدق ذلك ما وقع في رواية أخرى في وصفه، قال: ثم يرسل الله مطرا كمني الرجال، ثم يرسل الله مطرا كمني الرجال، والمني أشبه بالطل، والمني أشبه بالطل، فالطل هو الندى المعروف الذي يوجد في الصباح على أوراق الأشجار وغيره، فالطل هو الندى المعروف الذي يوجد في الصباح على أوراق الأشجار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنبت منه أجساد الناس، يعني تنبت منه أجساد الناس دون حياة، تنبت منه أجساد الناس كأنها أشجار لكن لا حياة فيها. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، أي فتتحرك فيهم الحياة بالنفخة الثانية. ثم قال المصنف رحمه الله: ويؤيده ما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات. وحديث الصور حديث طويل مشهور يذكره المفسرون، وهو حديث ضعيف، فالأحاديث الصريحة في النفخات الثلاث ضعيفة لا يصح منها شيء. ووقع التصريح بالنفختين في حديث أبي هريرة المتقدم في الصحيحين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: بين النفختين أربعون. فيحمل ما جاء من أنواع النفخات على هاتين النفختين، وأن إحداهما وهي النفخة الأولى يجتمع فيها الفزع والصعق، فلا يعد الواقع فيها نفختان، بل هو نفخة واحدة اجتمع فيها أمران هما الفزع والصعق. يقع الفزع في مبتدئها ويقع الصعق في منتهاها، ثم تتلوها النفخة الثانية وهي نفخة البعث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: كيف صفة الحشر من الكتاب؟ الجواب: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، الآية، وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الآيات، وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، الآيات، وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، الآيات، وقوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، وقوله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، وغير ذلك من الآيات كثير. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فقال: كيف صفة الحشر من الكتاب، أي من القرآن؟ ثم أجاب عنه رحمه الله بقوله: في صفته آيات كثيرة، إلى آخر كلامه. والحشر المتعلق باليوم الآخر نوعان، والحشر المتعلق باليوم الآخر نوعان: أحدهما حشر الناس إلى الشام، حشر الناس إلى الشام قبل الفصل بينهم، قبل الفصل بينهم، والآخر حشر المتقين إلى الجنة، حشر المتقين إلى الجنة، والمجرمين إلى جهنم، والمجرمين إلى جهنم بعد الفصل بينهم، بعد الفصل بينهم. والآيات المذكورة منها ما يتعلق بالأول، ومنها ما يتعلق بالثاني، فقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة، أي حال الحشر إلى أرض الشام، أي حال الحشر إلى أرض الشام، فيفسره الحديث الذي سيذكره المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين إلى آخره، أي يحشر الناس في ثلاث طرق، فيأخذ قوم بطريق، ويأخذ قوم بطريق، ويأخذ قوم آخرون بطريق ثالث. ومعنى قوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، أي يتبعون صوت من يدعوهم للاجتماع، أي يتبعون صوت من يدعوهم للاجتماع للفصل بينهم. ومعنى قوله: فلا تسمع إلا همسا، فسره المصنف بقوله: وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، وهي من أخف الدواب وطئا على الأرض، وهي من أخف الدواب وطئا على الأرض، فصوتها ضعيف إذا وطئت، فصوتها ضعيف إذا وطئت. وذهب ابن عباس رضي الله عنه وغيره إلى أن الهمس هو المخافتة بالكلام، وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أن الهمس هو المخافتة بالكلام. وتفسير الآية بكل وارد محتمل، وتفسير الآية بكل وارد محتمل، ذكره ابن كثير في تفسيره. فيحتمل أن يكون المراد بالهمس هو صوت وطئ الإبل الخفيف، أنه صوت خفيف كوطئ الإبل، ويحتمل أن يكون المراد بالهمس المخافتة بالكلام، أي أن يكون كلاما مخفوضا لا يكاد يسمع. وأما قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فهذا يتعلق بالنوع الثاني، وهو حشر الناس كلا إلى مآلهم، فيحشر المتقون إلى الجنة وفدا، ويحشر المجرمون الكافرون إلى جهنم وردا. والفرق بين الوفد والورد أن الوفد يأتي على كمال ويتلقى بكمال، أن الوفد يأتي على كمال ويتلقى بكمال، وأما الورد فإنه يأتي بنقص ويتلقى على نقص، يأتي بنقص ويتلقى على نقص. فإذا ذهب المتقون إلى الجنة وفدا فإنهم يذهبون على هيئة حسنة، يذهبون على هيئة حسنة، ويتلقون بأنواع الجوائز والأعطيات، ويتلقون بأنواع الجوائز والأعطيات. وأما المجرمون فإنهم إذا حشروا إلى جهنم يكونون على حال رديئة مستردلة، ويتلقون بأنواع الخزي والعقوبات، ويتلقون بأنواع الخزي والعقوبات. ذكره جماعة من المفسرين، منهم ابن جرير الطبري وابن كثير الدمشقي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال، كيف صفته من السنة؟ الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا حيث أمسوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الحديث. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. لما ذكر المصنف رحمه الله دليل الحشر من الكتاب، أتبعه ببيان ما يتعلق به من السنة، لما تقدم من أن القرآن والسنة وحي من الله، فقال: كيف صفته من السنة؟ أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة عند الإطلاق كما تقدم يراد بها السنة النبوية. ثم أجاب عنه بذكر جملة من الأحاديث، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاكراً حال الناس إذا حشرتهم النار التي تخرج من قعرة عدن، قال: تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الناس يحشرون في ثلاث طرائق راهبين، أي يأخذون في سيرهم الذي يحشرون فيه أمام النار التي تسوقهم من أقصى عدن إلى جهة الشام، يأخذون في ثلاث طرق، فيأخذ قوم في طريق، ويأخذ قوم في طريق، ويأخذ قوم آخرون في طريق ثالث. قال: واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، أي يتناوبون في ركوبه، فمنهم من يكون على بعير وحده، ومنهم من يشترك مع غيره في بعير واحد، فيركب هذا نوبة ثم ينزل ثم يركب الثاني، ومنهم من يكون ركب البعير ثلاثة فيتناوبون عليه، ومنهم من يكون ركبه عشرة يتناوبون عليه، ينزل أحدهم ثم يركب الثاني وهكذا. ويراد بهذا تفاوت حال الناس فيما يجدونه من الظهر الذي يركبونه، فإنهم يفرون من لهب النار التي تسوقهم، ويتخذون الإبل وسيلة للفرار منها. فمنهم من له بعير يركبه، ومنهم من يشترك هو وغيره فيه، وتارة يشترك الثلاثة في بعير، وتارة يشترك العشرة في بعير. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أيضا، وفيه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا، على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، يعني بحشره إلى جهنم بعد الفصل بين الناس، فإن هذا يتعلق بالنوع الثاني، وهو حشر الناس إلى دار الجزاء، فيحشر المتقون إلى الجنة وفدا، ويحشر المجرمون إلى جهنم وردا. ويكون في المجرمين من الكفار من يحشر على وجهه. ثم ذكر حديث: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. الحديث متفق عليه. وهذه الحال تكون للناس بعد بعثهم من قبورهم، فيحشرون على هذه الحال حفاة عراة غرلا. والحفاة هم الذين لا ينتعلون، فلا يجعلون في أرجلهم نعالا يتقون بها الأرض. والعراة هم الذين لا يسترون أبدانهم بشيء، والغرل هم الذين لم يختنوا، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، أي على تلك الحال، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني أن الأمر أعظم من أن تتوجه أبصار الرجال إلى النساء وأبصار النساء إلى الرجال. وحصول هذه الحال يدل على شدة الأمر وعظيم وقعه في القلوب، وأن تلك الفطرة المغروسة في النفوس من ميل الرجال إلى النساء وميل النساء إلى الرجال وطلب رؤية بعضهم بعضاً على تلك الحال، أنها تذبل حتى يذهل عنها الناس، فلا ينشغل بعضهم برؤية بعض. وهذه الصورة المذكورة تبين شدة الفزع الذي يعتري الناس في تلك الحال، وأنه فزع شديد يذهلون معه. فمن طلب تطمين نفسه في ذلك الفزع أحسن عمله وعمل لذلك اليوم، واجتهد في إقامة نفسه على ما يحبه الله ويرضاه ليؤمنه الله من ذلك الفزع. ومن أساء وغفل وأهمل الاستعداد اشتد فزعه حينئذ، وإنما يأتي آمناً يوم القيامة من أمن نفسه بالإيمان ولزم ما أمره به الرحمن، فيكسى الأمن والأمانة في ذلك اليوم. وأما من أهمل رعاية إيمانه وضعف أخذه بدين ربه فيتخوف عليه شدة الفزع، ويلحقه من العنة والبلاء في ذلك اليوم شيء شديد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: كيف صفة الموقف من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء الآيات. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا الآيات. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الآيات. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة الآيات. وقال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان الآيات. وغير ذلك كثير. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق باليوم الآخر، فقال: كيف صفة الموقف من الكتاب؟ والموقف شرعا مقام العبد يوم القيامة قبل الحساب. والموقف شرعا مقام العباد يوم القيامة قبل الحساب، فهو الموضع الذي يقيم فيه الناس، الموضع الذي يقيم فيه الناس منتظرين الحساب من الله سبحانه، منتظرين من الحساب من الله سبحانه. وهذه الإقامة غير القيام، وهذه القيامة غير القيام، فإن القيام يكون أولاً ببعث الناس من قبورهم، فإن القيام يكون ببعث الناس أولاً من قبورهم، ثم تحدث الإقامة بعد، ثم تحدث الإقامة بعد بمكث الناس في مقام ينتظرون فيه الفصل بينهم. وذكر المصنف من أدلة القرآن ما يبينه، فذكر قول الله سبحانه: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي ترتفع فيه الأبصار وتجحظ، أي ترتفع فيه الأبصار وتجحظ، أي تبرز لهول ما ترى، أي تبرز لهول ما ترى. وهم في تلك الحال على ما وصفهم الله مهطعين، أي مسرعين، أي مسرعين، فإن الإهطاع هو الإسراع كما قال تعالى: مهطعين إلى الداع، أي مسرعين إليه. قال: مقنعي رؤوسهم، أي رافعي رؤوسهم ينتظرون ماذا يقع لهم، أي رافعين رؤوسهم ينتظرون ماذا يكون لهم. ثم قال لا يرتد إليهم طرفهم، أي من شغلهم برفع أبصارهم وشخوصها لا يرجع إليهم بصرهم بالنظر في أنفسهم، لا يرجع إليهم بصرهم بالنظر في أنفسهم، فأبصارهم شاخصة مرتفعة متعلقة بالعلو ينتظرون ما يقع لهم، فلا يرد أحدهم بصره إلى نفسه أو إلى غيره. قال وأفئدتهم هواء، أي خالية فارغة، فالقلوب حينئذ لشدة الهول تكون بمنزلة ما لا شيء فيه، لأنهم ينتظرون الفصل بينهم. ثم ذكر قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فلا كلام حينئذ إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستثناء في قوله تعالى إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي أن يتكلم فيقول صوابا، أي أن يتكلم فيقول صوابا، وهو يفسر الآيات التي نفي فيها الكلام، كما في قوله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، على قول من يقول إنها صوت وطي الإبل، أو على قول من يقول إنها المخافة، وهو الكلام الخفي الذي لا يكاد يسمع. وأما الكلام الذي يسمع ويراد إيصاله إلى أحد فلا يتكلم أحد إلا بإذن الله عز وجل حينئذ. ثم أورد قوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة، والآزفة اسم من أسماء يوم القيامة، سميت آزفة لاقتراب وقوعها، سميت آزفة لاقتراب وقوعها، يقال أزف الشيء إذا اقترب، يقال أزف الشيء إذا اقترب. والقيامة آزفة بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني بحصول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم آية من آياته. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين إصبعيه، فهي آزفة قريبة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وبين الله عز وجل حال الخلق فيها في قوله إذ القلوب لدى الحناجر، أي بلغت القلوب الحناجر، أي بلغت القلوب الحناجر، كما قال في الآية الأخرى وبلغت القلوب الحناجر، وبلغت القلوب الحناجر. وهذه حال تعتري الإنسان عند شدة خوفه، وهذه حال تعتري الإنسان عند شدة خوفه، إذ يعظم رجفان قلبه حتى يكاد يخرج من حنجرته، حتى يكاد أن يخرج من حنجرته لشدة خوفه. ثم قال تعالى كاظمين، أي ساكتين، كاظمين أي ساكتين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ثم ذكر قوله تعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والآية المذكورة أصل في تقدير مدة الإقامة في الموقف، وأن الخلق يقيمون على تلك الحال 50,000 سنة، وأن الخلق يقيمون على تلك الحال 50,000 سنة. ووقع التصريح بذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، حتى يقضى بين العباد، وحتى لانتهاء الغاية، أي أنهم يبقون هذه المدة منتظرين الفصل بينهم حتى يقضي الله عز وجل بينهم. ثم ذكر قول الله عز وجل: سنفرغ لكم أيها الثقلان. والثقلان اسم للإنس والجن، اسم للإنس والجن، سموا به لما لأجسادهم من ثقل، سموا به لما لأجسادهم من ثقل. والآية المذكورة توعد لهم بأن الله سيفرغ لهم، توعد لهم بأن الله سيفرغ لهم في فصل القضاء بينهم، في فصل القضاء بينهم. وهذا كائن في الموقف، وهذا كائن في الموقف، فسيكون فصل الله للعباد بعد بقائهم 50 سنة في الموقف ينتظرون القضاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: كيف صفة الموقف من السنة؟ الجواب: فيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحد في رشحه إلى أوصاف أذنيه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وهذه في الصحيح وغيرها كثير. لما ذكر المصنف ما ذكر مما يتعلق بالموقف من الآيات الواردة في القرآن الكريم، أتبعه بسؤال يتمم بيان أدلته، فقال: كيف صفة الموقف من السنة؟ ثم أجاب عنه بقوله: فيها أحاديث كثيرة، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه، يعني في عرقه، إلى أنصاف أذنيه. وهذا العرق الذي يعتريهم ويعلوهم ناشئ من اقتراب الشمس منهم، فإن الشمس تقرب في الموقف من العباد حتى تكون قدر ميل، والمراد بالميل في الحديث ميل المسافة، والمراد بالميل ميل المسافة، فإنه المعروف في لغة الشرع، فإنه المعروف في لغة الشرع. فالأحاديث النبوية والآثار التي جاءت عن الصحابة وفيها ذكر الميل يراد بها ميل المسافة لا ميل المكحلة، وهو العود الذي يجعل فيها ثم يحرك في العين للاكتحال. فهذا وإن سمي ميلا إلا أنه غير مراد في لغة الشرع. ومما تفسر به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لغة الشرع، أي اللغة الواردة في الكتاب والسنة، فإنه تارة تكون الكلمة ذات أصل واسع في لسان العرب، وتخص في خطاب الشريعة بمعنى واحد من معانيه، فتحمل على هذا المعنى دون غيره. فالميل المذكور في الأحاديث عند قرب الشمس من الناس في الموقف هو قرب المسافة، اختاره جماعة من المحققين، منهم عبد الحق الدهلوي في شرحه على مشكاة المصابيح، واقتصر عليه المبارك فوري في تحفة الأحوذي. فلشدة الحر بقرب الشمس مقدار ميل واحد يعرق الناس ويعتريهم عرق عظيم يكون فيهم من يكون رشحه إلى أنصاف أذنيه كما في هذا الحديث، أي أن العرق يطمه من أسفله حتى يبلغ به أنصاف أذنيه، ويكون فيهم من هو أقل من ذلك. ففي الصحيح فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه. والحق مجمع الرجل مع الحوض، مجمع الرجل مع الحوض أي قريبا من البدن، ويعد معقد الإزار عند العرب، أي أن العرب كانت إذا لبس أحدهم إزارا فأداره على بدنه جعل معقده عند هذا الحد. وفي الحديث ومنهم من يلجمه إلجاما، أي من يبلغ به العرق أن يكون كاللجام له، فهو يغطي فمه، فهو يغطي فمه، وهو قريب من المصرح به في حديث ابن عمر إلى أنصاف أذنيه، فإن هذا المقدار موافق للمقدار الثاني. وذكر الرواية الأخرى يعرق الناس في الصحيح من حديث أبي هريرة يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، أي يشتد فيهم العرق حتى يسري هذا العرق في باطن الأرض 70 ذراعا، حتى يسري هذا العرق إذا تقاطر منهم في الأرض 70 ذراعا، فجعله بمنزلة المطر، إذا نزل الغيث من السماء فإنه يرتفع على الأرض ثم يسري في جوف الأرض، فتارة يسري قدر ذراع وتارة أكثر من ذلك، فيبلغ من كثرة العرق حينئذ أنه بتساقطه منهم يغور في الأرض 70 ذراعا، يغور في الأرض 70 ذراعا. فالعرق المذكور في الأحاديث نوعان، العرق المذكور في الأحاديث نوعان، أحدهما عرق فوق الأرض، عرق فوق الأرض يعتري الأجسام ويعلوها، يعتري الأجسام ويعلوها ويتفاوت أهله فيه، ويتفاوت أهله فيه. والآخر عرق تحت الأرض، عرق تحت الأرض ومنتهاه 70 ذراعا، ومنتهاه 70 ذراعا، فيسري وينغمر في الأرض حتى يبلغ 70 ذراعا للحافر فيها لو أراد تقدير مسافة غوره في الأرض صارت 70 ذراعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ الجواب: قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الآيات. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، الآيات. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون الآيات وغيرها كثيرة. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان باليوم الآخر فقال كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وهو نوعان، أحدهما الحساب اليسير، الحساب اليسير وهو تقرير الله العبد على ذنوبه، وهو تقرير الله العبد على ذنوبه والعفو عنه، والعفو عنه، ويسمى عرضا، ويسمى عرضا. والآخر الحساب العسير، والآخر الحساب العسير وهو مناقشة العبد واستقصاء أعماله عليه، وهو مناقشة العبد واستقصاء أعماله عليه. فيعلم مما سبق أن العرض من الحساب، فيعلم مما سبق أن العرض من الحساب، وأنه إذا ذكر معه فهو من ذكر الخاص مع العام، فإذا قيل الحساب والعرض عطف الخاص على العام، فالعرض بعض الحساب وهو مختص بالحساب اليسير. وذكر المصنف رحمه الله في بيان صفته آية من القرآن منها قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي لا يغيب منكم شيء أبدا، أي لا يغيب منكم شيء أبدا. والمنفي هنا يختص بمعنى أوجب ذكره، لأن الله قال يومئذ أي في ذلك اليوم، ثم قال لا تخفى منكم خافية، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعمالنا في كل حين وآن، فحينئذ يكون المقصود بنفي الإخفاء في ذلك اليوم معنى خاص، وهو أن الإنسان يمكنه في الدنيا أن يبرأ من عمله وينتفي عنه فينكره، يمكن للإنسان في الدنيا أن يبرأ من عمله وينفيه عنه، وأما في الآخرة فلا يمكنه ذلك، وأما في الآخرة فلا يمكنه ذلك، لأن كل أحد يرى عمله حينئذ، لأن كل أحد يرى عمله حينئذ، كما قال تعالى ليروا أعمالهم في سورة الزلزلة، فيرى العبد عمله من خير أو شر. فقوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي لا يمكنكم حينئذ أن تنكروا شيئا من أعمالكم، فالله لا يخفى عليه شيء منها لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن العبد إذا انفك عن عمله في الدنيا أمكنه أن ينفيه عن نفسه وأن يتبرأ منه، وأما في الآخرة فلا يمكنه ذلك لأنه يرى عمله ويحضر له. ثم ذكر قوله تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني أنكم تأتون الله سبحانه وتعالى كما خلقكم من غير مال ولا ولد ولا تلد، كما قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم ذكر قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا، والفوج الجمع الكثير، والفوج الجمع الكثير، فيحشر الله من كل أمة من كذب منها. قال: فهم يوزعون، أي يدفعون، أي يدفعون، ويجمع أولهم على آخرهم. ثم بين ما يكونون عليه فقال: ووقع القول عليهم بما ظلموا، أي حقت عليهم كلمة العذاب، أي حقت عليهم كلمة العذاب بما ظلموا به أنفسهم. ثم قال: فهم لا ينطقون، وهذا مثل قوله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. والنطق المنفي هنا هو نطقهم بحجة، والنطق المنفي هنا هو نطقهم بحجة، فإن النطق وقع إثباته تارة لهم ووقع نفيه تارة لهم. فهم لا ينطقون بقول يكون فيه حجة لهم، لا ينطقون بقول يكون فيه حجة لهم، وإن نطقوا بشيء غير حجة، وإن نطقوا بشيء غير حجة. ثم قال: وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أي أوزاعا متفرقين، ليروا أعمالهم، أي تظهر لهم أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والذرة هي النملة الصغيرة، والذرة هي النملة الصغيرة. والمرئي حينئذ هو عمل العبد وجزاؤه، والمرئي حينئذ هو عمل العبد وجزاؤه، فيرى العبد عمله ويرى جزاءه. ثم ذكر قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني في محاسبتهم، فيسألون والسؤال هو الحساب. ثم ذكر قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، يعني محاسبون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: كيف صفة ذلك من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. وقال صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: قد سئلت، ما هو أيسر من ذلك؟ وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر ولو بكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم، يعني المؤمن، من ربي حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وغير ذلك من الأحاديث. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، يتمم به ما تقدم من الآيات المتعلقة بالحساب والعرض. فقال: كيف صفة ذلك من السنة؟ أي كيف صفة الحساب والعرض من السنة؟ ثم أجاب عنه بقوله: فيه أحاديث كثيرة. وذكر منها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: من نوقش الحساب عذب، الحديث. وفيه بيان الفرق بين الحساب العسير والحساب اليسير، وفيه بيان الفرق بين الحساب العسير والحساب اليسير، وأن الحساب اليسير مختص بالعرض، وأن الحساب اليسير مختص بالعرض. ثم ذكر حديثا آخر وهو حديث أنس في الصحيحين، وفيه بيان ما يقع يوم القيامة من مناقشة الله عز وجل الكفار في أعمالهم، من مناقشة الله سبحانه وتعالى الكفار في أعمالهم وتقريعهم عليها، وتقريعهم عليها وتوبيخهم لفعلهم إياها. ومنه قوله: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال: قد سئلت، ما هو أيسر من ذلك؟ وفي رواية: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. فهذا ظاهر في وقوع تقريع الله لهم وتبكيته لهم على فعلهم الذي فعلوه من الإشراك به سبحانه. ثم ذكر حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي لا أحد يعرب عن معنى كلامه ويفسره، أي لا أحد يعرب عن معنى كلامه ويفسره. فالترجمة هي بيان معنى كلام بلغة أخرى، بيان معنى كلام بلغة أخرى. وإلى ذلك أشار بعضهم بقوله: ومن يفسر لغة بلغة مترجم عند أهيل اللغة، ومن يترجم لغة بلغة مترجم عند أهيل اللغة. ثم قال: فينظر أيمن منه، يعني عن يمينه، فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه، يعني عن شماله، فلا يرى إلا ما قدم، يعني من عمله. قال: وينظر بين يديه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، لأن النار تكون حائلا بين الناس وبين الوصول إلى الجنة، لأن النار تكون حائلا بين الناس وبين الوصول إلى الجنة عند حسابهم، فإن الصراط ينصب جسرا على متن جهنم، يعني على ظهر جهنم، فتكون جهنم تلقاء وجوههم يستقبلونها، ثم يريدون النجاة منها بالمرور على الصراط كما يأتي. ثم قال في الحديث: فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. ثم ذكر حديثا آخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنو أحدكم، يعني من المؤمنين، يدنو أحدكم من ربه، أي يقرب، فالدنو القرب، فالدنو القرب، حتى يضع كنفه عليه، أي ستره، أي ستره، فسره به عبد الله بن المبارك وغيره، فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره، يعني يثبت عليه أعماله، يعني يثبت عليه أعماله. ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيسترها الله عز وجل على عبده المؤمن في الدنيا ويغفرها له يوم القيامة. وأصل الغفر هو التغطية، وأصل الغفر هو التغطية، فيستر الله عز وجل ذنب عبده ثم يقيه ضرره وشرره الناشئ عنه، ثم يقيه ضرره وشرره الناشئ عنه. فالمغفرة أبلغ من الستر، فالمغفرة أبلغ من الستر. فالستر عليه في الدنيا يكون بأن لا يفتضح وينكشف، يكون بأن لا يفتضح وينكشف، وإن وجد أثر ذنبه، وإن وجد أثر ذنبه فيجد ما يجد من أثر ذنبه. وأما في الآخرة فتحصل له المغفرة التي يستر فيها ذنبه ولا يلحقه أثر منها أثر منه. وأما في الآخرة فتحصل له المغفرة التي يستر فيها ذنبه ولا يحصل فيها ضرر عليه من ذنبه. فالمغفرة ستر وزيادة، المغفرة ستر وزيادة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إلى قوله الخاطئون. وفي آية الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، فقال: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ وأل في الصحف عهدية، وأل في الصحف عهدية يراد بها صحف الأعمال، يراد بها صحف الأعمال. فالمراد السؤال عنه هو صفة نشر صحف الأعمال يوم القيامة. وتسمى كتابا، وتسمى كتابا وديوانا أيضا. فالأسماء الشرعية لها ثلاثة، الأسماء الشرعية لها ثلاثة: أحدها الصحف، وثانيها الكتب، وثالثها الدواوين. أحدها الصحف، وثانيها الكتب، وثالثها الدواوين. والمراد بها جميعا ما تثبت فيه أعمال العبد وتكتبه الملائكة الشهود الحفظة، ما تثبت فيه أعمال العبد وتكتبه فيها الملائكة الشهود الحفظة. وذكر المصنف جملة من أدلة القرآن المتعلقة بصفة نشر الصحف، فقال: منها قوله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمناه قدره في عنقه، أي ألزمناه قدره في عنقه. فالطائر هو القدر، فكل إنسان قد كتب عليه قدره الذي قدره الله عليه، فكل إنسان قد كتب عليه قدره الذي قدره الله عليه. ثم قال: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ففي الآية ذكر الكتاب مشارا به إلى صحيفة عمله، وفي الآية التي تليها ذكرت الصحف مصرحا بها في قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت. ثم في الآية التي تليها ذكر باسم الكتاب في قوله: ووضع الكتاب. وقوله ما لهذا الكتاب. وكذلك صرح بالكتاب في قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه، وفي الآية الأخرى وأما من أوتي كتابه بشماله في سورة الحاقة، وفي سورة الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه، ثم قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فالآيات المذكورة تفيد أن صحف الأعمال تظهر وتبرز وتنتشر متطايرة، أن صحف الأعمال تبرز وتظهر وتنتشر متطايرة، فنشرها تطايرها بين يدي الخلق، فنشرها تطايرها بين يدي الخلق، ليأخذ كل واحد منهم كتابه، ليأخذ كل واحد منهم كتابه، كأنه يعرفه معرفة أكيدة، كأنه يعرفه معرفة أكيدة لا يجحدها. فأما من كان مؤمنا فإنه يأخذ كتابه بيمينه، وأما من كان كافرا فإنه يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، وأما من كان كافرا فإنه يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره. هذا قول الجمهور وهو أصح الأقوال، فإن من أهل العلم من فرق بين وضعي الشمال فجعل لليد الشمال حالان، فجعل لليد الشمال حالين، إحداهما للكافر، إحداهما للكافر، والأخرى للمنافق، والأخرى للمنافق، فجعلوا الكافر آخذا لها بشماله والمنافق آخذا لها من وراء ظهره، آخذا لها بشماله لكن من وراء ظهره. ومنهم من جعل الشمال للكافر وجعل الأخذ من وراء الظهر للمسلم العاصي، والصحيح أن المسلم كيفما كان مؤمنا تقيا أو عاصيا فإنه يأخذ كتابه بيمينه، فإنه يأخذ كتابه بيمينه، وأن الكافر والمنافق يأخذ الواحد منهم كتابه بشماله وراء ظهره، فهما صفتان اثنتان، إحداهما الأخذ باليمين والأخرى الأخذ بالشمال من وراء الظهر. وإلى ذلك أشار المصنف رحمه الله تعالى في سلم الوصول فقال طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي، وراء ظهر للجحيم صالي. وجعل أخذ المؤمن كتابه بيمينه لما في اليمن من البركة، لما في اليمن من البركة والتفاؤل بها، وجعل أخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره تحقيرا له من جهتين، وجعل أخذ الكافر كتابه بشماله من وراء ظهره تحقيرا له من جهتين، إحداهما أنه لا يتلقف كتابه من أمامه فلا يستقبله، أنه لا يتلقف كتابه من أمامه فلا يستقبله، بل من وراء ظهره إهانة له، بل من وراء ظهره إهانة له، كأنه يؤتى إليه من وراء ظهره فيلقى إليه بلا مبالاة به. والأخرى أن الشمال عند العرب مستقبحة مرذولة، أن الشمال عند العرب مستقبحة مرذولة، فهو يتلقاها باليد المسترذلة القبيحة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربي حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا فيقول أعرف، يقول ربي أعرف مرتين فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أمنا عند ثلاث فلا، أمنا عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأمنا عند تطاير الكتب إمنا يعطى بيمينه وإمنا يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث. لما ذكر المصنف رحمه الله فيما سلف أدلة نشر الصحف من الكتاب أتبعها بما يتممها، فذكر سؤالا قال فيه: ما دليل ذلك من السنة؟ ثم أجاب عنه بقوله: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه، أي يقرب المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه، أي سترة. وسبق أن ذكرت لكم أن ممن فسرها بذلك من عبد الله بن المبارك، وكذا جماعة آخرون بعده. قال: يقرره بذنوبه، أي يعرض عليه ذنوبه للإقرار بها، فيقول: تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف، يقول ربي أعرف مرتين، إلى تمام الحديث. وفيه: ثم تطوى صحيفة حسناته، أي صحيفة عمله، وأضيفت إلى الحسنات تغليبا، وأضيفت إلى الحسنات تغليبا، لأن المؤمن تغلب حسناته سيئاته، لأن المؤمن تغلب حسناته سيئاته. قال: وأما الآخرون أو قال الكفار فينادى، أي يشهر بهم، قال: على رؤوس الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. والحديث المذكور في الصحيحين. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا. الحديث، وفيه ذكر أن نشر الصحف يكون بتطايرها، وفيه بيان أن نشر الصحف يكون بتطايرها. والحديث المذكور يروى من وجوه مرسلة وموصولة، لا يسلم شيء منها من ضعف، ويحصل بمجموعها كون الحديث حسنا، ويحصل بمجموعها كون الحديث حسنا. وفي قول ربنا عز وجل: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، المعنى المتقدم من أن العبد يكون له في الدنيا ستر وفي الآخرة مغفرة، يكون له في الدنيا ستر وفي الآخرة مغفرة. فالستر في الدنيا ألا يفتضح مع وجود أثر ذنبه، مع وجود أثر ذنبه. وأما المغفرة في الآخرة فإنه يستر عليه ولا يجد أثر ذنبه، فإنه يستر عليه ولا يجد أثر ذنبه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتمم قراءته بعد العصر. وأود الإنباه إلى أمور: أولها أنبه إلى الحرص على توقير حرمة الكتب والمصاحف، فإن بعض الإخوان قد تجري أقدامهم وهم لا يشعرون فوق المصاحف أو فوق الكتب، فينبغي للإنسان أن يرعى حرمة ذلك، وأن لا يتساهل الإنسان في جعل كتابه على الأرض إلا لحاجة، فالأصل أن يرفعه إليه أو أن يحمله معه. والثاني، أود الإنباه إلى أن من أراد أن يتقدم إلى الصلاة في الصفوف الأولى فلا يترك كرسياً يقطع به صفوف المصلين، فيأخذ كرسيه وينأى به عن موضع صلاة المصلين حتى لا تكون صفوف المصلين مقطعة بهذه الكراسي. فالكرسي يستعمل للحاجة، إما للجلوس عليه أو لوضع الكتاب عليه، فإذا انقضى أحدكم من حاجته من الكرسي فإنه ينقله من هذا الموضع. والمؤمن مأمور بالإحسان إلى إخوانه، ومن أبلغ الإحسان إقامة عباداتهم على الوجه الأتم، فترك الكراسي حتى تقطع الصفوف مما لا يحسن فعله ولا سيما من طلاب العلم. والأمر الثالث، رأيت بعض الإخوة يتداولون صورا لا منفعة فيها، فتجد أحدهم يصورني وأنا أمشي وأنا أجلس وأنا أقعد، هذا لا خير فيه ولا منفعة منه، وإنما تستباح الصور لحاجة في نقل العلم، فلا بأس إذا كان في ذلك مسألة، في أصح قولي أهل العلم وهو آخر قولي شيخنا ابن باز رحمه الله أن تنقل إلى الناس كذلك. أما ما لا نفع فيه من هذه الأحوال فهذا من الأحوال التي لا تليق بطلاب العلم. وقد سأل ابن القيم شيخه عن شيء من المباحات فأخبره أن هذا لا يليق بأصحاب الهمم العالية، فلا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه أو يشغل المسلمين بمثل هذه الصور التي تؤول الحال بكثير ممن يبتلون بها أن يكرسوا شخصياتهم محورا ولاء وبراء، وهذا له أثر سيء في نفوس المؤمنين، فلا أحد من البشر يوالى ويعاد عليه سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فيصيب ويخطئ. وأما الافتتان بهذه الصور وتناقلها فهذا يعظم أحدا من الناس في نفوس الناس، ربما أوقعهم في رفعه فوق المنزلة الشرعية التي ينبغي أن تكون عليها. وصاحب العلم له أن يستفاد من علمه بالقدر الذي يحصل للناس به الخير، أما ما يقع فتنة له أو فتنة للناس فهذا يحذر منه. ومن جملة ذلك أن بعض الإخوة يعمد إلى المشي معي، وأنا لا أبيح أحداً أن يمشي معي إلا لمصلحة شرعية كأن يقرأ أو يسأل، وأما غير ذلك فلا حاجة في أن تمشي معي، فهذا ربما فتنتني به أو فتنت نفسك به أو فتنت المسلمين. وما أحوجنا في هذه الأزمان إلى أن نحفظ أنفسنا من الفتن، كلنا نحتاج إلى أن نحفظ أنفسنا من الفتن، وألا نتساهل بذلك، وألا يكون بعضنا أعوانا للشيطان على بعض أو أعوانا للشيطان على آخرين يرون هذه الصور فتمتلئ قلوبهم بما يكرهه الله ويأباه. فأرجو أن يكون طلاب العلم على الحال اللائقة بهم، وأننا نتعاون على بيان العلم وحفظه وما يؤدي إلى ذلك، فحيا هلا سهلا به. وأما ما لا حاجة لنا به فلا نريد أن يكون شعارا بيننا. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.